لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. استغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن نعم الله تبارك وتعالى علينا لا تعد ولا تحصى، ولكنها ذات مراتب متفاوتة، نعم متنوعة، أصناف كثيرة، وبعضها أعظم وأجل من بعض. وأعظم هذه النعم وأجلها على الإطلاق هي النعمة التي أشار إليها قول الله تبارك وتعالى: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. نعمة الهداية إلى توحيد الله تبارك وتعالى، الإيمان بالله عز وجل التي تدخل صاحبها الجنة، هذه أعظم النعم على الإطلاق. ولذلك لا يذكر أهل الجنة عند دخولهم الجنة إلا هذه النعمة، فيقولون: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والموفق تجده يقدر هذه النعمة ويضعها في نصابها، فلو زالت منه الدنيا بحذافيرها ولكن في قلبه الإيمان بالله وعلى لسانه شهادة التوحيد فلم يفته شيء. وأما الإنسان الذي حرم من هذه النعمة والعياذ بالله، ولو رزق الدنيا بما فيها ففي الحقيقة لم يعط خيرا ولم يعط شيئا. وتأمل في حال أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان يدفع عنه ويحوطه ويحفظه من أذى قومه، ومع ذلك يدخل النار بل يخلد فيها والعياذ بالله. أنت تسأل نفسك لماذا هذا؟ لا يكون الجواب إلا لكونه حرم من هذه النعمة العظيمة، كلمة التقوى لا إله إلا الله. في صحيح البخاري من حديث المسيب بن حزم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر عمه أبا طالب حينما حضرته الوفاة، فقال: يا عم قل كلمة لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله. وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية عليهم من الله ما يستحقون. فلما عرض النبي صلى الله عليه وسلم على عمه أن يقول هذه الكلمة، كلمة النجاة، كلمة التوحيد، كلمة التقوى التي تقي صاحبها من النار ومن عذاب الله تبارك وتعالى، فقال له: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ولم يزال به حتى كان آخر ما كلمهم به أنه والعياذ بالله على ملة عبد المطلب، فمات كافرا بالله مشركا بالله، حرم هذه النعمة. فعمله الجليل الذي قدمه في حياته من إحاطة النبي صلى الله عليه وسلم ورعايته في طفولته وفي كهولته لم ينفعه شيئا، اللهم إلا بقدر تخفيف العذاب، أما الخروج من النار فلن يخرج منها. العباس بن عبد المطلب هو أخو أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: عمك أبو طالب كان يحوطك ويدفع عنك، فهل نفعته بشيء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا شفاعتي لكان في الدرك الأسفل من النار، وإنه لفي ضحضاح منها يبلغ كعبيه يغلي منهما دماغه والعياذ بالله. يعني لولا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لكان مع الكافرين في الدرك الأسفل من النار، إلا أن الله عز وجل خفف عنه العذاب فأخرجه فوق النار، فلم يصبه من النار إلا إلى قدميه فقط، ومع ذلك يغلي منهما دماغه. والشاهد، هذا الرجل له عمل جليل يحفظه له كل مسلم، ولكن والعياذ بالله حرم من هذه الكلمة التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم منه أن ينطق بها قبل موته ليحاج له بها عند الله. وفي هذا أنزل الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما مات على الكفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فالحرمان من هذه النعمة يعني الخلود في النار، لا يعني دخول النار، وإنما والعياذ بالله يعني الخلود في النار. فلا بد أن نقدر هذه النعمة حق قدرها. أناس في الجاهلية كان لهم أعمال جليلة، أفعال جميلة، ومع ذلك لم تنفعهم. يعني هذا أيضا في الصحيح عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن عمها هشام بن المغيرة، فقالت: يا رسول الله، إنه كان في الجاهلية يطعم الطعام ويصل الرحم ويفك العاني أي الأسير، فهل ينفعه ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. يعني لم يكن يؤمن بالله، حرم نعمة التوحيد، نعمة هذه الكلمة المباركة لا إله إلا الله، فلم ينفع عمله في الآخرة عند لقاء الله، وإنما أعطي به في الدنيا ساعة في الرزق، صحة أو عيالا أو ذكرا جميلا في الناس، كما في حديث عدي بن حاتم أنه قال النبي أخته قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن حاتما من قد عرفت. حاتم الطائي هذا يضرب به المثل في الكرم. فتسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه، والنبي صلى الله عليه وسلم كغيره من العرب يعرف حال أبيه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن أباك قد أراد شيئا فأدركه. يعني أباك أراد الذكر والمدح في الناس، والآن قد نال ما أراده. كل الناس حتى في عصر الناس هذا يذكرون حاتما بالإيه؟ بالكرم. هذا ما أراده فناله، أما عند الله فلا ينفعه عمله. وكذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان، وكان أيضا في الجاهلية يصل الرحم ويطعم الطعام ويقري الضيف، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفعه عمله. ومصداق ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى قوله: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم إيه؟ وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع. لماذا يحسبون هذا؟ يعملون أعمالا يعني تنفع الناس، طعام الطعام وصلة الرحم وفك الأسرى أو ما إلى ذلك من الأعمال الجميلة، يحسبون أنهم يحسنون صنع. لكن هذا الصنع إن لم يبنى على هذه الكلمة المباركة، كلمة لا إله إلا الله، توحيد الله، الإيمان بالله تبارك وتعالى، لا ينفع صاحبه إلا في الدنيا، أما في الآخرة فلا ينفع عند لقاء الله تبارك وتعالى. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال الله تبارك وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وعلى الضد من هذا تجد من آتاه الله عز وجل هذه النعمة، نعمة التوحيد، هذه الكلمة المباركة لا إله إلا الله، كلمة التقوى، من آتاه الله عز وجل هذه النعمة حتى وإن كانت له أعمال شريرة، أفعال خبيثة، يظلم الناس مثلا أو يفرط في جنب الله تبارك وتعالى ويفعل المعاصي، هذه المعاصي وإن أضرت به إلا أن مآله في النهاية إلى الجنة، حتى وإن دخل النار، حتى وإن دخل النار. فالمسلم أو الموحد أو المؤمن بالله تبارك وتعالى ينفعه توحيده وإن دخل النار. والغالب أن من التزم بشرط هذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله، أنه لا تمسه النار أصلا، تنجيه هذه الكلمة إن التزم بشرائطها وضابطها، فيعني نحته عن الكبائر وأدى بها الفرائض، حتى وإن لم يكن مجتهدا في المستحبات وترك المكروهات، إلا أنه إن فعل الفرائض واجتنب المحارم مع هذه الكلمة كان في الجنة مع أول الداخلين. وأما العصاة فتنفعهم يوما من الدهر حتى وإن دخلوا النار، بل إن قوي أثرها في قلب العبد قد ينجي العبد يوم الحساب من النار فلا تمسه أصلا. ومن أشهر شواهد ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما المشهور بحديث البطاقة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجلا من أمتي ينشر له يوم القيامة 99 سجلا من الذنوب، كل سجل مد البصر، فيقال له: هل تنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا ربي. فيقول الله عز وجل له: هل ظلمك الكتبة الحافظون؟ فيقول: لا يا ربي. فيقول: هل لك من حسنة؟ فيستحي أو يخشى ويخاف فيقول: لا. فيقول الله عز وجل: إنك اليوم لا تظلم، احضر وزنك، ثم تخرج له بطاقة مكتوب فيها: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول الرجل: يا ربي، ما هذه البطاقة؟ فيها هذه السجلات 99 سجلا، كل سجل مد البصر من الذنوب والمعاصي، ما تفعل هذه البطاقة في هذه السجلات؟ فيقول الله عز وجل: إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة، وتوضع البطاقة في كفة، فتسقل البطاقة وتطيش السجلات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يسقل مع اسم الله شيء، ولا يسقل مع اسم الله شيء. اسمع إن شئت قول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا للقيتك بقرابها مغفرة، للقيتك بقرابها مغفرة. وأيضا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن نوحا لما حضرته الوفاة نادى ابنه فقال: يا بني، إني موصيك باثنتين وناهيك عن اثنتين، أوصيك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو كنا في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن كفة لا إله إلا الله، لرجحت بهن لا إله إلا الله. رجحت بماذا؟ بالسماوات والأرض، السماوات السبع والأراضين السبع ترجح بهن لا إله إلا الله. ولو كانت السماوات والأرض حلقة مبهمة، يعني مصمتة لا خلل فيها، حلقة مبهمة لقصمتهن لا إله إلا الله. وأوصيك بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق كل شيء. أوصيك بلا إله إلا الله، ثم يخبره أنها تسقل على السماوات والأرض وأنها تفصم السماوات والأرض، فلا يسقل مع اسم الله عز وجل شيء. في حديث أبي سعيد حذيفة رضي الله عنه وأرضاه قال لأصحابي مرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، يعني يبهت، يعني تضيع زهوة لونه، يبهت الإسلام، بدأ الإسلام غريبا وسيعود إيه؟ غريبا كما بدأ. يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، وليسرين على كتاب الله في ليلة فلا يبقى منه في الأرض شيء، يعني لا في الصدور ولا في السطور، لا يبقى من كتاب الله في الأرض شيء، هذا في آخر الزمان، فلا يبقى في الأرض منه شيء. ويبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبير والمرأة العجوز، يقولون ولا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك، يعني ولا حج، يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. فقال صلة تلميذ حذيفة: وما تنفعهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة؟ فسكت عنه حذيفة، فأعاد السؤال، فسكت عنه حذيفة، فأعاد السؤال مرة ثالثة، فقال: يا صلة، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار. هذه الكلمة المباركة كلمة التقوى تقي صاحبها من حر جهنم والعياذ بالله، حتى وإن استوجبها بذنوبه وارتكابه الكبائر فدخلها، حتى وإن دخلها ليأتين عليه يوم يخرج منها. ولا بد في قول الله تبارك وتعالى: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين سئل أبو سعيد الخدري رضي الله عنه هل سمع شيئا من النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية؟ فحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما معناه أن ناسا من المسلمين يعني من الموحدين يدخلون النار مع الكافرين يوم القيامة، فيقول الكافرون للمسلمين ما نفعتكم لا إله إلا الله، نحن وأنتم في العذاب، يعني اجتمعنا في النار، ما نفعكم إيمانكم، ما نفعتكم لا إله إلا الله. فعندئذ يغار الله عز وجل ويأذن في الشفاعة، ويأذن في الشفاعة، فتشفع الملائكة ويشفع النبيون ويشفع المؤمنون، فيخرج الله عز وجل بشفاعتهم من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه مثقال ذرة من خير من عمل صالح. ثم في حديث الشفاعة يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الرابعة فيسجد بين يدي الله تبارك وتعالى حتى يقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول يا ربي شفعني في من قال لا إله إلا الله يعني ولم يعمل خيرا قط. فقال الله عز وجل أما هذه فليست إليك، أما هذه فليست إليك، ولكن وعزتي وجلالي وعظمتي وكبريائي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر، أصابه قبل ذلك ما أصابه. إنما نقول ذلك ليس تهوينا لشأن الطاعة أو تهوينا لشأن ارتكاب المعصية، وإنما لنقدر نعمة الله عز وجل علينا حق قدرها، أن الله تبارك وتعالى أنعم علينا بهذه الكلمة التي تقي صاحبها من النار. عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه مر عليه عمر بن الخطاب فألقى عليه السلام فلم يرد عليه السلام، فاشتكاه إلى أبي بكر وهو خليفة، فاستدعى عثمان فسأله عن ذلك فقال والله لم يكن، يعني لم أسمعه أصلا يلقي عليه السلام، فعرفوا أنه كان مشغول البال، فسألوه عن ذلك فقال كلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مات ولم أسأله عنها، وددت أني سمعتها منه بأهلي ومالي. فسألوه عن هذه الكلمة فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. فمات النبي صلى الله عليه وسلم ولم أسأله عن هذه الكلمة، فقال له الفاروق رضي الله عنه أنا أعلمها، إنها كلمة التقوى التي ألزمها الله عز وجل رسوله والمؤمنين يوم الحديبية، إنها كلمة الإخلاص التي ألاص عليها النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب عند وفاته، إنها لا إله إلا الله، من قالها صدقا من قلبه حرمه الله عز وجل على النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يموت يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صدقا من قلبه ثم يسدد إلا سلك به إلى الجنة. هذه الكلمة بالفعل هي كلمة التقوى. لماذا سميت بذلك؟ لماذا سميت كلمة التقوى؟ لأنها تقي صاحبها في الدنيا وفي الآخرة، أما في الآخرة فتقي حر جهنم وكفى بها وقاية، تقي غضب الله عز وجل وعذابه، وأما في الدنيا فتعصم دم صاحبها وماله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أخاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإنهم قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. في حديث أسامة بن زيد لما قتل الرجل المستعد من السيف قال لا إله إلا الله فقتله أسامة بعد أن قاله، فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها متعودا من السيف، يعني ما قالها صدقا من قلبه وإنما قالها نفاقا خوفا وفرارا من القتل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لا شفقت عن قلبك؟ هل لا شفقت عن قلبك؟ يعني فرأيت هل يقولها صدقا أو نفاقا؟ من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ ولا زال يكررها صلى الله عليه وسلم حتى قال أسامة: حتى تمنيت أني لم أسلم إلا اليوم من كثرة عتاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني من يقول لا إله إلا الله يعصم دمه وماله في الدنيا، ثم تعصم هذه الكلمة المباركة في الآخرة من عذاب الله. لذلك نقول هي كلمة التقوى وكلمة الفلاح، كل فلاح مقرون بهذه الكلمة المباركة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للناس في أول دعوته للإسلام في مكة: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فهي كلمة الفلاح بصدق، هي الحسنة التي تنفع صاحبها أصاب معها ما أصاب. يعني قال الله تبارك وتعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا بما كنتم تعملون. بماذا فسر أهل العلم هذه الآيات؟ أكثر المفسرين على أن هذه الآية معناها: من جاء بلا إله إلا الله دخل الجنة، ومن جاء بالشرك دخل النار، كما قال حذيفة وابن عباس وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من جاء بالحسنة أي بلا إله إلا الله فله خير منها، أي له بسببها خير. خير منها مش ليس معنى الآية أفضل منها، وإنما معنى خير منها أي خير بسببها. ولذلك قال ابن عباس بلفظه: منها وصل إليه الخير، يعني بسبب لا إله إلا الله التي هي أعظم الحسنات يصل إلى العبد كل خير، تنجيه في الدنيا وتنجيه في الآخرة، تنفعه في دنيا وتنفعه في أخرى. لذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما كما ذكرنا: منها، يعني من هذه الكلمة المباركة، منها وصل إليه الخير. في حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول، أو أوصاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تمحها. فقال أبو ذر: يا رسول الله، أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي أعظم الحسنات، ما من حسنة أعظم عند الله تبارك وتعالى من هذه الكلمة لا إله إلا الله. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الإيه؟ عن الطريق. فأعلى شعب الإيمان على الإطلاق هي كلمة التوحيد، كلمة التقوى، لا إله إلا الله. فضلها وثوابها وجزاؤها عند الله أعظم بكثير مما يتخيل كثير من المسلمين. يعني في حديث أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: هلل الله مئة، يعني قولي لا إله إلا الله مئة مرة، هلل الله مئة لا تذر ذنبا ولا يسبقها عمل. يعني من قال لا إله إلا الله مئة مرة، هذه الكلمة فضلها يأتي على كل ذنب أدركه هذا العبد، ومع ذلك عظم ثوابها لا يدانيه عمل ولا يسبقها عمل. وفي رواية أخرى: هلل الله مئة تملأ ما بين السماء والأرض، ولا يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما أتيت إلا من قال مثلك وزاد عليك، إلا من قال مثلك وزاد عليك. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في يوم مئة مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كنا له كعدل أربع رقاب من ولد إسماعيل، وكتب له مئة حسنة، ومحيت عنه مئة سيئة، ورفعت له مئة درجة، وكانت حرزا له من الشيطان في يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد يوم القيامة بعمل أفضل منه إلا من قال مثله وزاد عليه. هي أعظم الحسنات على الإطلاق. لذلك استكثر من هذه الكلمة وعض عليها بالنواجذ، واعلم أنها هي الإيمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه مرة: جددوا الإيمان في قلوبكم. فقالوا: يا رسول الله، كيف نجدد الإيمان في قلوبنا؟ فقال: أكثروا من قول لا إله إلا الله، أكثروا من قول لا إله إلا الله. والله لو الإنسان حاول أن يستحضر عظم هذه الكلمة